السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المستمعين في لقاء جديد، واللقاء 13 مع سلسلة فقهيات وفضيلة الشيخ محمود جميل السعاد، خطيب مسجد الشورى بالبدرشين. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. كما وعدناكم أعزائي المستمعين في الحلقة السابقة بأن نستكمل حديثنا مع فضيلة الشيخ عن فقه الصيام. تفضل فضيلة الشيخ. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له، هو الذي فرض علينا الصيام، وهو الذي نسأله أن يتم نعمته علينا بأن يتقبل منا، إنه على ما يشاء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، أنا أريد في هذه الحلقة أن أجمع لإخواني حتى لا يتداخل عليهم الأمر، أن هناك أعذار هي التي تبيح لأشخاص معينة الفطر. هناك أعذار معينة إذا توفرت يجوز لك أن تفطر، بل في بعض الأحيان يجب عليك أن تفطر. هذه الأعذار هي السفر، وقد فصلنا ذلك في الحلقة الماضية. الذي يستطيع أن يصوم فلا بأس، الذي لا يستطيع يجب عليه أن يفطر، والذي يعني وسط بين هذا وهذا فالأمر مخير له. الثاني هو المريض، بشرط الذي يخاف من ثلاثة أمور. المريض عندنا على ثلاثة أحوال: هناك مريض مرضه عارض، هذا المرض لا يؤثر في الصيام، فتجد إنسان على سبيل المثال أصيب بنزلة برد خفيفة، أو إنسان أصيب بجرح في يده، أو إنسان كسرت يده، أو إنسان على سبيل المثال أصيب في عينه إصابة طفيفة. المهم أن هذا المرض لم يمنعه من الصيام، فهذا الرجل لا عذر له، هذا مريض نعم لكن لا عذر له أن يصوم، فمرضه لا يمنعه من الصيام. أما هناك مريض آخر، وهو المريض الذي يصاب مرض عارض، بمعنى أنه سيمرض بعض أيام ثم يشفى بمشيئة رب العالمين وبفضل الله عز وجل. فهذا المريض الذي أصيب بمرض معين قال له الطبيب أمران: إن قال له الطبيب إن لم تأخذ هذا العلاج فإنك سيزيد عليك المرض، وجب عليه أن يفطر. اسمع كلمتي أخي الحبيب، أقول لك وجب عليك أن تفطر. الثانية: إن قال له الطبيب أن إن لم تأخذ هذا الدواء في ميعاده فسيؤخر لك الشفاء، يعني بدل أن تشفى بعد أسبوع بمشيئة الله ستشفى بعد 9 أيام، وجب عليه أن يفطر. اسمع الكلمة: وجب عليه أن يفطر. إذن عندنا حالتان في المرض العارض، وهما أنه إن قال له أن مرضك إن لم تأخذ العلاج سيزيد المرض أو سيتأخر الشفاء، في الحالتين وجب عليك أن تفطر. أو بعض إخواننا من العلماء يقول هو مخير، إن أراد أن يؤجل شفاءه أو إن أراد أن يؤخر الشفاء فهذا أمر يخص، نقول له لا، لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والذي كتب عليه الصيام هو الذي أباح له الفطر، لأن الله قال في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، مريضا أو على سفر، فهذا يجوز له أن يفطر الذي سيؤخر شفاؤه أو أنه سيزيد عليه المرض، وجب عليه أن يفطر، وبمشيئة رب العالمين يقضي بعد رمضان ولا إثم عليه بمشيئة رب العالمين. أما هناك رجل يعني أسأل الله له الشفاء وأبشره، بعض إخواننا يأتيهم أحيانا مرض يمنعهم من أن يمارسوا بعض العبادات التي تستوجب القدرة على المشي وعلى الحركة وتحمل التعب، كالحج وكالصيام. هذه العبادات تحتاج إلى تحمل البدن لهذه المشقة في العبادات، نجدهم يبكون ويحزنون لأنهم لم يستطيعوا. نقول لهم بل إن الله أراد بكم خيرا ويعطيكم على نياتكم، قال النبي محمد إنما الأعمال بالنيات. ونقول لهم أيضا قال الله عز وجل في كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونقول لهم أيضا قول رب العالمين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بل نبشرهم بحديث النبي الذي ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب من، اسمع، من يرد الله به خيرا يصب من أي يبتليه، لأن النبي قال أيضا في حديث آخر أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل، فالأمثل فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. نسأل الله عز وجل أن يبتلينا يعني إن ابتلانا أن يرزقنا مع البلاء الصبر والتحمل والرضا، لأن أي بلاء يحتاج إلى صبر ومع الصبر الرضا، فإن كان هناك صبر وعدم رضا فهذا اعتراض على قضاء الله، فلا بد أن يصبر المرء وأن يرضى بما كتب الله عليه. الشاهد أن المريض الذي يقول له الطبيب هذا المرض لن تشفى منه، هذا المرض لن تشفى من، هذا مرض مزمن معك ولن تشفى من، ولا بد أن تحافظ على العلاج وتأخذه ولا صيام لك. من الذي قال؟ الطبيب. أي طبيب؟ طبيب مسلم ثقة، طبيب مسلم ثقة عنده دين، أي أنه ليس من بعض الأطباء الذين يتاجرون بل يعطي رخص على حسب هواه. لا، لابد أن يتقي إخواننا الأطباء، وأنا أعلم أن كثيرا منهم بفضل الله عز وجل على علم وعلى دين وعلى خلق. نقول يعني إذا أردت أن تنصح مسلما بأن يفطر لابد أن يكون هذا المسلم فعلا يستحق أن يفطر، إما لتأخير شفائه إن لم يأخذ الدواء أو أنه يزيد عليه المرض إن لم يأخذ هذا الدواء. إذن المريض المزمن إن شاء الله عز وجل يفطر ثم يخرج عن كل يوم فدية وهي طعام مسكين. وهنا نقول لإخواننا معلومة أسأل الله أن يعلمنا وإياهم أن هناك فرق بين إطعام، هناك فرق بين إطعام المسكين في كفارة اليمين وطعام المسكين في فدية رمضان. هناك فرق بين إطعام المسكين في رمضان وإطعام المسكين في كفارة اليمين. طعام المسكين في كفارة اليمين من أوسط ما تطعم، من أوسط ما تطعم، فإن كان هناك رجل غني فوسط طعامه على سبيل المثال 20 جنيها، إذن لابد أن يخرج 10 وجبات كل وجبة ب20 جنيها. أما في إن كان فقيرا فعلى حسب وسطه من 3 جنيهات 5 جنيهات حسب وسط طعامه. أما في رمضان فأقل فدية لمسكين هي 750 جرام، 750 جرام يعني كيلو إلا ربع، بما يقدر بحوالي كيلو إلا ربع من الدقيق أو من الأرز، يعني كيلو إلا ربع من الدقيق أو الأرز. وأنا ليه بقول هنا الدقيق أو الأرز؟ لأنه وسط طعام مصر، يعني أغلب أهل مصر طعامهم الخبز وطعامهم الأرز، أغلب قوتنا الأرز أو المكرونة أو العيش، فالبني آدم يخرج ما يقارب كيلو إلا ربع من هذه الأصناف التي ذكرتها إن كان مرضه يعني لا يستطيع أن يصوم بعد ذلك بما يسمى بالمرض المزمن. ثم العذر الذي بعد ذلك هو كما قلنا الشيخ الكبير الذي يتضرر بالصوم. وقلنا أيضا من الأعذار المرأة الحائض والمرأة النفساء، وتكلمنا أيضا بتفصيل في المرأة الحامل والمرأة المرضع، وتكلمنا عن الشيخ الفاني والمريض بمرض مزمن لا يرجى شفاء. هذه هي الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. نسأل الله عز وجل أن يعطينا عزيمة بعد عزيمة. وقبل أن نتطرق إلى مبطلات الصيام في رمضان، فإننا يعني لا نريد أن نفوت على أنفسنا فرصة الآداب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يعلمها إلى أصحابه، ونحن أيضا من أمة النبي محمد، فحري بنا أن يعني ننهج هذا المنهج الذي يؤدبنا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. لأن يعني أقول لك على سبيل المثال، وأرجو أن تسامحني أخي الحبيب، لو أنك في مكان معين، هذا المكان تعشق أن تجلس فيه، ثم نادى مناد إن قام الواحد منكم وجرى من هنا إلى على سبيل المثال كبري أبو ربع، أو إلى قرب مدينة الحوامدية، أو إلى قرب مدينة الطرفاية، أو إلى قرب مدينة سقارة. هذه المسافة قد تكون 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر حسب ما يحسبها الحاسبون في هذا الأمر، يعني المسافة طويلة، ومن سيجريها الآن سيأخذ 1,000,000 جنيه. المريض والصحيح كله سيجري. لماذا؟ لأنه تخيل أجر المشقة، فهانت عليه مشقة ما سيفعل. ولذلك أنا أقول لك، مشكلة بعض أفراد أمة النبي محمد أنهم لا ينظرون إلى الأجر الأخروي الذي أعده الله عز وجل لمن أطاع النبي محمد وسمع كلامه وقام بما أمر به النبي. فتعالى أخي الحبيب لنتعلم ونحفظ ونعمل بما قاله النبي، لأن هناك فرق بين أن تعلم وتقول وأن تعلم وتعمل. لأن الله عاتب المؤمنين في بعض آياته جل في علاه فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فلا بد من قول معه فعل. فتعالى معي لنتعلم ونفعل بمشيئة رب العالمين. الأمر الأول، أن أي يوم من الأيام التي سنصبح فيها صائمين فإننا نقوم فنتصحر ولو على شربة ماء. المهم أن تتصحر. لماذا؟ لا أقول إن لم تتصحر بطل صومك، لا، طالما أنك نويت صومك صحيح، لكن ستحرم في بداية يومك من بركة، من أجر. اسمع ما يقوله النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، يقول لنا أمران إذا أردنا أن نتصحر يا رسول الله. قال: أخروا السحور، أخروا هذا السحور، سنؤخره يا رسول الله. قال: وتصحروا. لا تؤخر ولا تتصحر، لابد أن تؤخر وأن تتصحر، فهذا من المستحبات ومن الآداب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور، لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور. هذا يعلمنا إياه النبي محمد. أيضا يقول: تصحروا فإن في السحور بركة. إذن علينا أن نؤخر السحور وأن نتصحر إعمالا بقول النبي محمد، ففيه ثواب لاتباع النبي. الأمر الثاني، أننا ننال البركة. الأمر الثاني، هذا بالنسبة لبداية اليوم. ومع نهاية اليوم ماذا نفعل؟ مع نهاية اليوم أيضا العكس، مع نهاية اليوم أخرنا السحور نعجل الفطر. هل هناك ما يدعونا أن نعجل الفطر؟ نعم، هنا أذكر من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قلنا أننا نصوم على حان الآن أو على الله أكبر، وأننا نفطر على حان الآن أو الله أكبر. فيقول لنا النبي محمد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذن نتبع النبي محمد، نعجل بالفطر. على ما نفطر يا رسول الله؟ على أي شيء نأكل؟ بما نبدأ يا رسول الله؟ كان نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه يقوم فيفطر على تمرات، كان النبي يفطر على تمرات على رطب، فإن لم يجد رطبا أفطر على تمرات، فإن لم يجد تمرات كان النبي يحسو حسوات من ماء، يعني يأخذ شربة بعد شربة من الماء. إذن أنت إما أن تفطر على رطب أو على تمر أو على ماء بالترتيب الذي قلنا، المهم أن تفطر قبل أن تصلي، أن تفطر قبل أن تصلي. تمرات لا أقول أن توضع الموائد، لا، عليك أن تفطر بتمرات ثم تصلي ثم ترجع إلى بيتك فتفطر. لماذا كل ذلك؟ حتى تبدأ المعدة في الاستعداد إلى الطعام. هذه المعدة بعد عنها الطعام وبعد عنها الشراب، خاصة أنها في فصل الصيف ساعات أكثر من 12 ساعة، بل ما يقرب من 14 ساعة أو 15 ساعة سنصوم ذلك أو صمنا ذلك بمشيئة رب العالمين، فالمعدة بعيدة عن هذه الأمور من الطعام، فيجب أن نعطيها قليلا من السكريات أو قليلا من الماء حتى تبدأ في الحركة وتنتبه أن هناك طعاما آت إليها فتستعد إلى ذلك. ثم بعد ذلك أخي الحبيب، هذا من ناحية الطعام والشراب. من الآداب أن تصون الجوارح، فأن تصون اللسان من الكذب ومن الغيبة ومن النميمة ومن الشتم، هذا أمر النبي محمد، لأنه قال في الحديث: فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم، حتى وإن أغضبك البعض، فيجب عليك أن تتحلى بالصبر، أن يكون قولك وأن يكون شعارك في رمضان: إني امرؤ صائم، أنا صائم فلن أرد عليك، واحتسبت هذا ما حدث لي في ميزان حسناتي، لأن النبي يحذر فيقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، ونبيكم قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سباه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. أما هذا عن البعد عن الغيبة والنميمة، نأتي إلى ما هو بقى يحتاج منك إلى جهد، وهو أنك تكثر من فعل الخيرات، وفعل الخيرات يبدأ بوجه حسن في وجه إخوانك، في وجه إخوانك من الصدقات. يعني هل تعلم أخي الحبيب أن تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ تبسم في وجه أخيك، عامله بكلمة طيبة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. خالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون على خلق حسن. أما في رمضان فإننا نكثر من ذلك، اجعل يدك ممدودة إلى أبعد أمر، عليك أن تخرج ما شئت من خير. كان نبيكم صلى الله وسلم وبارك عليه في رمضان أجود من الريح المرسلة، كان صلى الله عليه وسلم رجل جواد، رجل كريم، كان يطعم الفقراء والمساكين، بل نبيكم في يوم من الأيام غضب حينما أتاه سائل فقال: أعطني يا رسول الله. قال: ليس معي، ولكن اذهب فابتع علي، يعني كما نقول بالعامية الآن، روح خذ على حسابي من المكان الفلاني. فقال له أحد أصحابي: يا رسول الله، إن الله لم يكلفك فوق طاقتك، يعني خلاص أنت ما معكش، يعني قل له ما معيش وانتهى الأمر، مش تقول له روح خذ على حسابي، يعني أنت هتستلف ليه؟ فغضب صلى الله وسلم وبارك عليه، فقال له أحد صحابتي: لا تغضب يا رسول الله، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. إذن أخي الحبيب، عليك أن تكون رجلا خيرا في رمضان. تبحث أولا في أقاربك، ابحث في أقاربك لأنك مسؤول عنهم، ابحث في جيرانك فإنك مسؤول عنهم، ابحث في عائلتك، العائلة الصغرى وهي أفراد أرحامك، والعائلة الكبرى هي كل مسلم على الأرض. فنحن إخوة في مصر في أمرين، وفي خارج مصر في أمر واحد، نحن إخوة في مصر في العقيدة والدين، نحن إخوة في العقيدة والشريعة، وإخوة في التراب والطين، لأننا نعيش على أرض واحدة، فنحن إخوة في العقيدة والشريعة في مصر ونحن إخوة في التراب والطين. أما كل مسلم خارج مصر فإنه أخ لنا في العقيدة والشريعة وليس أخا لنا في التراب والطين، لكن يجمعنا جميعا قول رب العالمين وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فنحن كلنا أمة تعبد ربا واحدا وتعلم أن قرآنا الذي نزل عن النبي قول صدق وأن نبينا محمد كان رجل صادق. إذن أخي الحبيب أطعم فقيرا، خذ، يعني أنا دائما ما أقول كل عام كثير منا يعزم حماه وحماته وجيرانه وأصحابه وتعطى الموائد، فأنا أقول كم واحد منا فعل مثل هذه الموائد واستدعى الفقراء؟ هل ترضى أن تجلس فقيرا معك على مائدتك؟ بالله عليك أسألك هذا السؤال، من منا يجهز وليمة أو مائدة ويأتي بأولاده ويستدعي الفقراء ليأكلوا معه؟ أكثر ما نفعل أننا نرفع الطعام فنذهب به إلى الفقراء، لكن هل هناك أحد منا استدعى الفقير إلى بيته؟ فإن استدعاء الفقراء إلى بيوتنا ليس استدعاء للفقراء وإنما استدعاء للخير كله، لأن الله قال في كتابه إن تقرضوا الله قرضا حسنا، فنحن لا نقرض الفقير ولا نمن على الفقير، بل إن الله عز وجل يمن علينا بأنه رزقنا لنكون وسيلة لنعطي الفقراء لترفع لنا الدرجات أمام رب العالمين. فأكثر أخي الحبيب، ليس أقول من موائد الرحمن، لا، بل أقول أكثر من أن قبل موائد الرحمن أكثر من أن تذهب إلى بيوت الفقراء ولا تجعلهم يخرجوا ليبيعوا ماء وجوههم ليجلسوا هنا ويجلسوا هناك على الموائد في مائدة فلان ومائدة علان، لا، خذ الطعام واذهب إليهم وقل لهم يعني هذا هو الطعام، ادعوا لنا أنتم سبب الخير لنا، أشعره أنه صاحب فضل عليك ولست أنت صاحب الفضل عليه، لا تعبث في وجه من تعطيه الطعام، لا تعبث في وجه من تعطيه مالا، بل كن كحبيبك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان هاشا باشا ضحاكا بساما صلوات ربي وسلامه عليه. هذا أخي الحبيب قليل من كثير من الآداب. وقبل أن أختم أذكر إخواني الشباب بأن الصيام الذي يكون عن طعام وعن شراب ولا يكون عن المسلسلات وعن معاكسة البنات وعن الضحك والشتم والغناء والنظر في الموبايلات، هذا ليس بصيام، إنما هذا امتناع عن طعام وشراب فحسب، فسقط عنك ولم تؤجر عليه، بل على يعني هذه فرصة لإخواننا الشباب أن يكون صيامهم بالنهار كصيامهم بالليل. لا يعني، وأحذر إخواني الذين ينتظرون أن يدق مدفع الإفطار حتى يلتقم السجارة بعد السجارة بعد السجارة، فلماذا يعني الله عز وجل أنعم عليك أكثر من 15 شاعر، ابتعدت عن هذا الخبث، فلا بد يعني أنت بعدت عن هذه الخبائث من السجائر ومن غيرها، كن رجلا عندك عزيمة وقل لنفسك أمرا واحدا، علبة السجائر ب5 جنيهات تستطيع أن تطعم بها أسرة مسلمة في رمضان، أسرة مسلمة تستطيع أن تشتري كيلو مكرونة أو كيلو رز وكما يقولون يعني ورقتان مرق الدجاج تفطر عليهما أسرة مسلمة بدل من دخان في الهواء تؤذي به صحتك وتؤذي به نفسك. نصيحتي لإخواني، يعني نبيكم قال ولو على شق طمرة، أنا أقول لك استغني عن علبة السجائر وأطعم المساكين وأطعم الفقراء. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا وأن يرحمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك فضيلة الشيخ، قد أمتعتنا في حديثك كما وعدناكم أعزائي المستمعين.